والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم في كتاب من لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله